بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا ثمر الشجر فيجوز تناول صفحة 86 التنبيه الرابع يحرم قطع شجر الحرم المكي أو قطع بعضه حتى الشوك ولو أضر، وكذا السواك ونحوه وورقه إلا الإذخر وإلا اليابس وإلا ما زرعه آدمي من غير غرس الحرم أو انكسر بفعل غير آدمي ولو لم ينفصل. وكذا يحرم قطع حشيشي أي الحرم إلا الكمأة والفض وما زرعه آدمي وإلا اليابس فيجوز قطعه والانتفاع به. وكذا ثمر الشجر فيجوز تناوله وأكله ولو لم يزرعه آدمي. قلت وها هنا بحث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: التنبيه الرابع يحرم قطع شجر الحرم المكي أو قطع بعضه حتى الشوك. وقول الشجر الحرم المكي يعني ما أضيف إليه، وأما ما أنبته الآدمي فإنه يجوز على القول الراجح. ولهذا نقول إن نبات الحرم، إن النبات في الحرم على ثلاثة أقسام: قسم يحرم مطلقا، وقسم يجوز مطلقا، وقسم فيه خلاف. فأما القسم الأول وهو الذي يحرم مطلقا فهو ما أنبته الله عز وجل من الشجر والحشيش، فهذا حرام بالنص والإجماع. فما أنبته الله من الشجر ومن الحشيش هذا محرم بالنص والإجماع، إلا أنه يستثنى منه خمسة أشياء. أولا الإذخر، كما في حديث عباس حينما قال: إلا الإذخر يا رسول الله، قال: إلا الإذخر. الثاني مما يستثنى اليابس من الشجر والحشيش، فما يبس من الشجر والحشيش فإنه يجوز لأنه بمنزلة الميت. الثالث مما يستثنى الانتفاع بمن قلع بغير فعل آدمي، فلو فرض أن رياحا عاتية قلعت أغصانا وأشجارا من الحرم فيجوز الانتفاع به. وأما ما قلعه الآدمي، ما قلعه الآدمي فيحرم على القالع دون غيره. إذا من قلع إن كان انقلاعه بفعل الله فيجوز، وإن كان انقلاعه بفعل آدمي فيجوز فيه، فيحرم في حق القالع دون غيره على الصحيح. والمذهب التحريم مطلقا، المذهب التحريم مطلقا، ولكن الصواب في من قلع أنه حرام على القالع دون غيره. الرابع مما يستثنى أيضا مما يجوز ثمر الشجر، لأنه يستخلف. فلو فرض أن في حرم مكة أن فيه شجرا له ثمر فيجوز الانتفاع بهذا الثمر لأن الثمر يستخلف. الخامس مما يستثنى ما أنبته الله عز وجل مما هو مغيب في الأرض كالكمأة والفقع، فهذا جائز بالاتفاق لأنه ليس بشجر ولا حشيش بل هو مودع في الأرض. إذن القسم الأول ما أنبته الله عز وجل من الشجر والحشيش فهذا حرام بالإجماع، إلا أنه يستثنى منه هذه الأمور الخمسة: الأول الإذخر، والثاني الانتفاع باليابس، والثالث الانتفاع بمن قلع بغير فعل آدمي، والرابع ثمر الشجر، والخامس ما هو مودع في الأرض. القسم الثاني من أقسام شجر الحرم ما أنبته الآدمي من الزرع والبقل، فهذا جائز بالإجماع، يعني يجوز له أن ينتفع به بالإجماع لأنه ليس منهيا عنه، والنهي إنما هو عن شجر الحرم وهو ما يضاف إلى الحرم. وهذا الشجر أو هذا الزرع والبقل يضاف إلى مالكه، وهذا أيضا بالاتفاق. القسم الثالث ما أنبته الآدمي من الشجر كالنخل والعنب ونحوهما، فهذا الذي فيه خلاف، فالمذهب أنه محرم لعموم الحديث لا يقطع شجره. والقول الثاني أنه جائز، وهذا هو الصحيح، وذلك لأن هذا الشجر يضاف إلى مالكه، لأنه هو الذي أنبته، وأما ما أنبته الله فيضاف إلى الله عز وجل. فصار الآن نبات الحرم جائز محرم بالاتفاق، وهو ما أنبته الله من الشجر والحشيش. جائز بالاتفاق ما زرعه الآدمي من الزروع والبقول، ما فيه خلاف الشجر الذي أنبته الآدمي، والصحيح جوازه. نعم، هذه خلاصتنا. نعم، احنا بنمشي يا اخوان، ترى الآن يوم اخر درس. نعم. قلت: وها هنا بحث لم أره لغيري، وهو أن الفقهاء قالوا يحرم قطع حشيش الحرم إلا اليابس، مع أن الموجود في كتب اللغة كالقاموس والمصباح ومختار الصحاح وغيرها أن الحشيش اسم للنبات اليابس خاصة، وعليه فعبارتهم غير صحيحة، إذ يصير المعنى ويحرم قطع النبات اليابس إلا اليابس، إلا أن يقال إن إطلاقهم على النبات الرطب حشيشا مجازي باعتبار الأول، ثم يكون قولهم إلا اليابس من قبيل الاستثناء المنقطع، أو مستأمن في حقيقته ومجازه على القول بجواز ذلك. ولقد سألت عن ذلك جماعة من العلماء، فما وجدت عندهم جوابا إلا السكوت. ثم رأيت في تاج العروس شرح قاموس نقلا عن بعضهم أنه يطلق الحشيش على النبات الرطب أيضا. قلت: ويؤيده بعض روايات الحديث لا يحش حشيشها، وعليه فقد زال الإشكال، والله ولي الإفضال. طيب، وهناك جواب آخر، وهو قال يحرم قطع حشيش الحرم، الحشيش ما يحش، ها، ونستم منها. فمرادهم الحشيش، ليس مرادهم ماذا؟ اليابس. إن لو فسرنا اليابس نقول يحرم قطع اليابس إلا اليابس، لكن المراد يحرم قطع حشيش الحرم، يعني ما يحش. والمعلوم أن الذي يحش هو الرطب لليابس. فهمتم؟ نعم. التنبيه الخامس: تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويفعل بذلك جزاء الصيد وتقدم حكمه، ويضمن الورق. وهذا مروي عن ابن عباس أنه إذا أتلف شجرا في الحرم الصغيرة بشاة وما فوقها ببقرة. نعم. والمرجع إلى الصغير والكبير، المرجع في ذلك إلى العرف. نعم. وما ها اللي حش لا يستخلف، وشلون حش؟ بس النص عام. نعم. ويضمن الورق والحشيش بقيمته، وظاهر كلامهم أنه لا فرق، أنه يفرق بين، أنه يفرق القيمة دراهم، أنه يفرق القيمة دراهم، ولا يلزمه أن يشتري بها طعاما كما يلزمه في الصيد الذي لا مثل له من النعم، ويحتمل أنه مثله فينبغي أن يحرر، وإن قطع غصنا من شجرة ضمن نقصها، فإن خالفه غصن آخر سقط عنه الضمان. لو قطع غصنا من شجرة فيضمنها، تقوم قبل القطع وبعد القطع وما بينهما، يكون هو إيش؟ هو قيمة الضمان، إلا أن يستخلف هذا الغصن، يستخلف يعني خلفه غصن آخر سقط عنه الضمان لزوال موجب الضمان، يعني موجب الضمان النقص وقد زال. نعم. التنبيه السادس: يكره إخراج تراب الحرم أو حجارته إلى الحل نصا، وقال الشافعية حتى ما صنع من ترابه كالأباريق ونحوها فيكره إخراجها إلى الحل، أما ماء زمزم. طيب، وهذه المسألة وهي إخراج تراب الحرم أو إخراج حجارته وإدخال تراب الحل إلى الحرم أو حجارة الحل إلى الحرم، الفقهاء أكثر الفقهاء على أن ذلك مكروه، وذلك لأن تراب الحرم له حرمة، وكذلك أيضا العكس، لأنه يدخل ما لا حرمة له فيما لا حرمة فيه. والقول الثاني، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله، والقول الثاني أنه لا كراهة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الصحيح أنه لا يكره إخراج تراب الحرم ولا إخراج حجارته ولا إدخالهما، لأنه لا دليل على ذلك، ليس هناك دليل يدل على النهي. وقد كان أهل مكة أيضا يدخلون التراب مثل حجارة الكعبة وما أشبه ذلك، يأخذون بعضها من الحل. فالمهم أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس على هذه المسألة دليل. والأبنية والأبنية. نعم. أما ماء زمزم فلا يكره إخراجه لوروده، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تحمله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام استهدى عمرو بن سهيل أو سهيل بن عمرو استهداه من ماء زمزم، طلب أن يهديه من ماء زمزم. ولم يزل السلف والخلف إلى يومنا هذا ينقلون ماء زمزم خارج الحرم. أما ماء زمزم فلا يكره إخراجه إلى حل وروده، ولأنه مستخرم كالثمرة، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها في الحرم. وأما قول ولأنه مستخرم كالثمرة، هذه ليست بعلة في الواقع، لأن لو قلنا بهذه العلة لأنه يستخلف أو لا يستخلف لمنعنا الانتفاع به حتى في الحرم، أفهمتم ولا لا؟ يعني الآن ماء زمزم يقول لا يكره إخراجه لحل وروده ولأنه مستخلف، إذا كانت العلة المستخلف لا فرق في ذلك بين الحرم وغيره. نعم فهمت. فهذه ليست علة في الواقع، علة الجواز، يعني يقول يجوز لأنه يستخلف، إذا كان لا يستخلف لا يجوز نقله، إذا كان لا يستخلف لا يجوز استعماله حتى في المكة. نعم إيه، بس ليست علة. لو قلنا إن هذه العلة لا لم يكن فرق بين من في الحرم ومن خارج الحرم، واضح ولا لا؟ يعني لو لأنه لا يستخلف، لو كان لا يستخلف فرضا، يعني يلزم من أنه لا، المفهوم أنه يستخلف، إذا لم يكن يستخلف فلا يجوز إخراجه إلى الحل، مع أنه يجوز الانتفاع به في الحرم، والعلة واحدة. ما وصلت. يعني الآن ماء زمزم يقول يجوز إخراجه لأنه يستخلف، يخلفه غيره. طيب إذا كانت هذه العلة مفهومه أنه لو لم يخلفه غيره لا يجوز، ماذا؟ لا هي متعذر. المهم لو كان لا يستخلف لا يجوز إخراجه، لكن يجوز لمن في الحرم الانتفاع به مع أنه لا يستخلف، كيف أجزنا لمن في الحرم؟ فليست العلة الاستخلاف أو عدم الاستخلاف. نعم. أما ماء زمزم فلا يكره إخراجه لحل وروده، لأنه مستخرم كالثمرة، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها في الحرم والحل للتبرك وغيره. قال طيب يحرم إخراج تراب المساجد وطيبها في الحرم والحل للتبرك، لأن تراب المساجد له حرمة، ولأن الناس يحتاجونه، ربما كان هناك رمل يحتاجون إليه للصلاة عليه وما أشبه ذلك. وأما قوله للتبرك وغيره فظاهره أنه يجوز، فيما إذا كان المفهوم أنه في مثل هذا أن مثل هذا التراب يتبرك به، وهذا فيه نظر، والصواب أنه لا يجوز التبرك. أولا أن التراب ليس له حرمة في ذاته، سواء تراب الحرم أو غير تراب الحرم، وإنما الحرمة لذات المكان، فحرم مكة ترابه وحجارته ليست محرمة لذاتها، ليس لها حرمة في ذاتها، وإنما الحرمة لذات المكان. وثانيا أيضا أن التبرك بمثل هذا، يعني بالتراب ونحوه سواء تراب الحرم أو غيره، حرام لوجهين. الوجه الأول أنه لم يرد التبرك بهذا التراب، والشفاء إنما يطلب من الله عز وجل وبفعل الأسباب المشروعة من الدعاء والرقية والتداوي. وثانيا أنه نوع من الشرك، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله عز وجل سببا لا حسيا ولا شرعيا، وكل من أثبت سببا لم يجعله الله عز وجل سببا لا حسيا ولا شرعيا فهو من الشرك الأصغر. نعم. طيب مفهوم أن التبرك به في الحرم، يحرم إخراج تراب المساجد وطيب في الحرم والحل للتبرك وغيره. طيب لو تبرك به في مكانه حرام، لا هو كلامه يجوز بس لا تخرج. أنا مو بكلامنا في النقل وعدمه، كلامنا في التبرك بهذا التراب. لا، يقول يحرم إخراج تراب المساجد وطيبها في الحرم والحل للتبرك وغيره. طيب لو لم يخرج وتبرك ما قال يحرم التبرك، قال يحرم الإخراج. فرق واضح ولا لا؟ مسألة طيب إخراج أترك الأولى، يحرم إخراج تراب المساجد، الكلام على إخراج التراب يقول للتبرك وغيره. طيب فإن تبرك من غير إخراج فجائز. يعني الفرق بين العبارة أنه قال ويحرم التبرك بتراب الحرم، هذا صحيح، لكنه حرم الإخراج لأجل التبرك، فمفهومه أنه لو تبرك من غير إخراج جائز. واضح؟ أي ما لم يقل هو يحرم التبرك عن التبرك بتراب الحرم. نعم فرق بين الحرمين. قال الإمام إذا أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويرزق عليها طيبا من عندي ثم يأخذه انتهى. التنبيه السابع يحرم صيد حرم، وهذا أيضا ليس له أصل، يعني كونه مثلا يتبرك أو يستشفي أو بطيب الكعبة ليس له أصل، ليس له أصل، لأن كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الحجر قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فالكعبة لا تضر ولا تنفع هي أحجار، لكننا تعبدنا لله عز وجل بالطواف حولها وباستقبالها، أما هي بذاتها فليس فيها منفعة ولا مضرة، وإنما النفع والضر من الله عز وجل بسبب ما جاء في يعني كون الدعاء عندها حريا بالإجابة والطواف حولها ونحو ذلك. نعم. التنبيه السابع يحرم صيد حرم المدينة وقطع شجري وحشيشه إلا لحاجة المساند والحرث والرحل والعلف ونحوها مما تدعو إليه الحاجة، ومن أدخل صيدا فله إمساكه وذبحه ولا جزاء فيما حرم من ذلك، وحرمها بريد في بريد وهو ما بين ثور وعيل، فثور اسم جبل صغير يضرب لونه إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال مدور، وأما عير فهو جبل مشهور بالمدينة وهذا الحد ما بين لابتيها انتهى. نعم. وذكرنا لكم فيما سابق الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة نحو 30 فرقا، واضحة؟ ووزعنا لكم ورقة موجودة الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة. نعم. فصل العام الماضي وقبل الماضي وقبل الماضي لم يسبق أن شرحنا كتاب حج إلا وزعناه الورق. ومع ذلك ما نسأل عن الحدود جمعت في كذا ما في جواب، المواقيت جمعت في كذا ما في جواب. نعم. فصل في صفة العمرة، من أراد العمرة وهو في الحرم خرج فأحرم من الحل، والأفضل من التنعيم فالجئران فالحديبية فما بعد، ولا يجوز الإحرام بها من الحرم وينعقد عليه دم، ولا يسقط الدم بخروجه إلى الحل بعد الإحرام ثم يطوف ثم يسعى، ولا يحل حتى يحلق أو يقصر، أي فليس له قبل ذلك أن يلبس مخيطا ونحو. طيب يقول من أراد العمرة وهو في الحرم خرج فأحرم من الحل، لابد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة وقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ولأن كل نسك لا بد أن يجمع فيه الإنسان بين الحل وبين الحرم. وقوله الأفضل من التنعيم وهذا لا يتعين، بل الأفضل الأيسر، بل الأفضل الأيسر، وكون عائشة رضي الله عنها أحرمت من التنعيم لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى الحرم إلى مكة، أقرب الحل إلى مكة، وإلا فالأفضل أن يحرم من الأيسر، فقد يكون مثلا الأيسر لا أن يحرم من مثلا الحديبية أو من جهة الطائف فيفعل ما أيسر، لأنه ما دام أن الكل جائز فما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم. ولو طاف وسعى في ظاهر كلامهم وتقدم التنبيه عليه، وهل لا بد من تأخير الحلق عن الطواف والسعي أو عن الطواف فقط؟ لم أرى من تعرض له، وظاهر كلامهم أنه لا يصح إلا بعدهما، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز تقديم الحلق أو التقصير على الطواف والسعي، فلا بد أن يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر. نعم. وظاهر كلامهم أنه لا يصح إلا بعدهما، حتى لو حلق قبلهما أو قبل السعي فقط لزمه دم ولزمه حلق ثان، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. لا بد من مراعاة الترتيب، فهو كما لو سجد قبل أن يركع فهذا السجود لا يعتد به. نعم. ولا بأس بتكرار العمرة، وأما الإكثار منها متوانيا فمكروه. قال لا بأس بتكرار العمرة بأن يعتمر مرارا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، وهذا يفيد التكرار، يعني إذا اعتمر ثم اعتمر. وقوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لكن الموالاة بينه بينها بأن يعتمر ثم يعتمر ثم يعتمر، هذا هو الذي مكروه باتفاق السلف. ولهذا نقل الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل كراهة السلف على الموالاة بين العمر. لكن ما هو الحد الذي حتى في رمضان، حتى في رمضان الموالاة بين العمر بأن يعتمر اليوم ثم من بعد الغد ثم من بعد ثم هكذا، لكن ما هو الحد فيما بين العمرة والعمرة؟ نقول الحد في ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا كان في مكة وحمم رأسه خرج فاعتمر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا حمم رأسه فليعتمر. حمم يعني صار كالحمم يعني سود، بمعنى أنه إذا حلق رأسه بالموسى ثم سود الشعر فليعتمر، وهذا يحتاج إلى متى؟ يعني أكثر من 10 أيام ونحو ذلك، فهذا أقل ما ورد. نعم. وأما الإكثار منها مت... إيش؟ وهذا هو الراجح، يعني الراجح أن الموالاة كما يفعله بعض الناس الآن فيعتمر كل يوم أو بل بعضهم في اليوم مرتين، ويقول أستغل وجودي في هذا المكان ليعتمر عن أقاربي وما أشبه ذلك. نعم. وأما الإكثار منها متوانيا فمكروه، قاله في الفروع باتفاق السلف إلا في رمضان فهو فيه أفضل، لأنها فيه تعدل حجة كما في المتفق عليه. لكن حتى في رمضان يحمل كلامهم على التكرار فيما إذا كان بين العمرة والعمرة إيش مدة. نعم. حتى لا يحصل التناقض. وفي غير أشهر الحج أفضل، واختار ابن القيم في غير أشهر الحج أفضل حتى من فعلها في رمضان، وكره الشيخ الخروج من مكة للعمرة إن كانت تطوعا، وقال هو بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول لي أنا تعدل حجة وفي غير أشهر الحج أفضل، واختار ابن القيم لا الله من كلام ابن القيم، لأن ابن القيم يرى أنها في أشهر الحج أفضل. ظن صواب العبارة واختار ابن القيم في أشهر الحج أفضل، لأنه رحمه الله يرى أن العمرة في ذي القعدة أنها أفضل من العمرة في رمضان، يميل إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان. وقال إن جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، وما كان الله ليختار لنبيه إلا ما هو أفضل، وذكر الخلاف وقال هذا مما نستخير الله عز وجل فيه. نعم. العبارة أقول غير صحيح. أي واختار ابن القيم في احذف غير. نعم. إذا قالوا الشيخ يعني شو الإسلام؟ شو المتأخرون يعني صاحب الفروع إذا ومن في زمن إذا قال قال الشيخ فمرادهم الموفق، ها موفق من قدامة. والمتأخرون كالشيخ منصور رحمه الله ومن في زمن إذا قال الشيخ فمرادهم شيخ الإسلام تيمية. وكره الشيخ الخروج من مكة للعمرة إن كانت تطوعا، وقال هو بدعة لم يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه على أهده إلا عائشة رضي الله تعالى عنها لا في رمضان ولا في غيره انتهى. نعم. واستدل بما جاء عن طاووس أنه قال لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم أي يؤجرون أم يؤزرون، يدع البيت والطواف به ثم يخرج مسيرة كذا وكذا. نعم. فصل. وأركان الحج 4: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي، وواجباته 8: كون الإحرام من الميقات. والفرق بين الركن وبين الواجب أن الركن لا يتم النسك إلا به، بمعنى أنه لو لم يأتي بالركن لم يتم النسك، وأما الواجب فإذا لم يأتي به فإنه إيش يأتي بالبدل وهو إيش الفدية. الفدية. فمثلا الوقوف بعرفة، طواف الزيارة، السعي، الإحرام لا بد منه، فلو لم يسعى لم يتم النسك. لكن لو قدر أنه لم يبت بالمزدلفة، لم يبت في منى، لم يرمي الجمار، نقول نسكه صحيح وعليه إيش الفدية لما ترك من الواجب. نعم. وواجباته ثمانية: كون الإحرام من الميقات أي إن كان آفاقيا، وأما من مكة فقد تقدم أنه يحرم منها سواء كان مقيما أو بها مقيما بها أو مجتازا، وإدراك جزء من الليل في وقوفه بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى. أنا يعني إدراك جزء من يعني هذا أقل ما يحصل به الواجب. ولذلك لو وقف بعرفة ولو لحظة ها صح. والمبيت بمنى على ما سبق بيانه فيها، ورمي الجمار وترتيبه، والحلق والتقصير، وطواف الوداع، وتقدم ذلك كله مفصلا. وعند الشيخ ليس طواف الوداع من واجبات الحج، بل هو واجب على كل من أراد الخروج من مكة حاجا كان أو لا كما تقدم. نعم، يقول طواف الوداع ليس من المناسك، ليس من المناسك، وإنما هو واجب مستقل. ويؤيد هذا أعني أن طواف الوداع ليس من جملة المناسك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. قالوا فسماه قاضيا للنسك، ها، مع أنه يبقى عليه طواف الوداع، وهذا صريح وهو كذلك. وبدليل أيضا أنه لا يجب على المكي، يجب على المكي إلا إذا خرج عقب النسك، ولو كان من جملة المناسك لكان المكي يلزمه بعد المناسك أن يطوف بالوداع. إذا طواف الوداع نقول ليس من واجبات الحج، بل هو واجب مستقل لما تقدم. نعم. دليل الوجوب. حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. نعم. وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي، وواجبها إحرام بها من الحل وحلق أو تقصير، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. طيب، إذن من ترك الإحرام لم ينعقد، لأنها بمثابة تكبيرة الإحرام. من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، من ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم. تتمة: قال شيخ الإسلام: وما يذكره الجهال من حصار تبوك فكذب لا أصل له، فلم يكن فيها حصن ولا مقاتلة، وشهرة السلاح عند قدومها بدعة محرمة، وكذا إيقاد الشموع بكثرة عند جبل يعرف بجبل الزينة في بدر. وقال: من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من صلاة وزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جهلا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق آدمي من مال أو عرض بالحج إجماعا انتهى. هذا مع الأسف موجود عند بعض العوام، تجد يفعل الموبقات ثم يقول نحج، كذا موجود هذا؟ أي موجود. والذي يقول من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من صلاة وزكاة فإنه يستتاب، فبعض الجهال الآن يفعل ما شاء من الذنوب والمعاصي والفجور، ربما سأل ذنوب ومعاصي فجور، خمور وزنا واغتصاب أموال وما أشبه ذلك، يقول نحج حتى يحصل إيش التكفير. هذا مشكلة. نعم. هذا توبة، لكنهم لا، ما يفعلون هذا، كل سنة يمسح، يعني هو يتوب بنية العودة. أي ليس المراد، يعني من تاب تاب الله عليه حتى لو لم يحج، لكنهم يفعلون هذا، يعني إذا مضى مدة شف يعني امتلأ الخزينة راح يمسح. مشكلة. نعم. ما أعرفها والله. نعم. هذه ترجع يمكن إلى ابن كثير وتشوفها. نعم. قلت: وأما ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، فإن ظاهره أنه يكون لا ذنب عليه أصلا، لأنه شبهه بحاله يوم ولادته أمه، وذلك يشمل الصغائر والكبائر والتبعات. فقد قال الطبري: إنه محمول بالنسبة إلى مظالم العباد على من تاب وعجز عن وفائها. وقال الترمذي: هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة دون العباد، ولا تسقط الحقوق أنفسها، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوه. واضح، يعني حقوق الآدميين لا تسقط إلا بردها إليهم أو استحلالهم، حتى لو تاب لا تسقط، بخلاف حقوق الله عز وجل. فمن سرق مالا أو أخذ مالا بالباطل من شخص أو تكلم في عرضه أو ما أشبه ذلك وتاب، فمن توبته أن يرد الحقوق إلى أصحابه أو أن يستحلهم. فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوهما من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه، لأنها حقوق لا ذنوب، لأن الذنب إنما هو تأخيرها، فنفس التأخير ذنب يسقط بالحج، فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة للحقوق. انتهى ملخصا من شرح قسطلان على البخاري. وهذا هو معنى كلام شيخ الإسلام وتلميذه المحقق ابن قيم، وهو في غاية التحقيق، فعض عليه بالنواجد، إلا أن يقول لا مانع من أن الله تعالى يسقط عنه حقوق أيضا ويرضى عنه أصحاب التبعات، فإن فضله جل شأنه واسع لا حجر عليه، ويبقى الحديث على عمومه، والله سبحانه وتعالى أعلم. فظاهر الحديث كيوم ولدت أمه أنه يشمل الصغائر والكبائر، وهذا فضل الله عز وجل. هنا مسألة يعني تتعلق بهذا، وهي أنه ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز فعل الخطيئة والإثم اعتمادا على ما فيها من كفارة، اعتمادا على ما فيها من كفارة، ومثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فلا يجوز أن يبصق في المسجد ولو كان سوف يدفن، فهمتم؟ إذن لا يجوز فعل المعصية أو المخالفة اعتمادا على ما فيها من كفارة. كما أنه أيضا في مسألة الحج يجب على الإنسان في الحج أن يقوم بالواجبات وأن يترك المحرمات، وليس الإنسان مخيرا بين فعل الواجب والفدية، أو بين ترك الواجب والفدية، أو فعل المحظور والفدية، فهمتم؟ يجب عليه أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات، وليس مخيرا بين ترك الواجب والفدية. فمثلا يقول المبيت مزدلفة واجب، سوف أفتي بدلا عنه، لا، ليس بالخيار، يجب عليه أن يفعل المأمورة ويترك المحظور. لكن إن وقع في المخالفة ولم يمكنه التدارك، حينئذ يرجع إلى الفدية، فليتنبه لهذا. نعم، تنبيه. السلام الله عليكم. فمن كان عليه صلاة أو كفارة من حقوق الله لا تسقط عنه. إيه. كي أحنا قلنا شيخ. وين هذه؟ هنا كلام آخر الصدر الرابع. فمن كان عليه صلاة أو كفارة من حقوق الله. وقالت ولا تسقط. فمن كان عليه صلاة أو كفارة من حقوق الله لا تسقط عنه، لأنها حقوق لا ذنوب. إيه، وهذا مبني على أنها تقضى. إيه، وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور الإنسان لو ترك صلوات مدة ثم تاب يقول يقضي الصلوات، والصحيح أنه لا قضاء، لأن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر شرعي أنها لا تقضى، ولو قضاها لم ينفعه القضاء. نعم. تنبيه: الحج المبرور هو المقبول. وهذا أيضا هذا قد يكون سببا في عدم التوبة. يعني إنسان مثلا ترك الصلوات سنوات، جلس مثل فترة 4 سنين 5 سنوات ترك الصلاة ثم تاب إلى الله، عند من يقول بالقضاء يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات. قد لو قلنا له بهذا قد هذا يكون مانعا له من التوبة، لا سيما في زمن الآن الناس يعني والمين ما يحتاجون. أقول شيء، تقول له من عليك قضاء 4 سنوات، إذا لم يكن عنده إيمان قوي وإقبال على التوبة لن يتوب. قال أجل خلينا على ما احنا عليه. نحن يلا نصلي الخمس. ها؟ نحن يلا نصلي الخمس. أي مشكلة. نعم. ماذا؟ عموم الحديث كيوم ولدته أمه، التشبيه، ومعلوم أنه إذا ولدته أمه ما عليه ذنوب، ليس عليه ذنوب. نعم. وإنما كان كذلك بالنسبة للحج، لأن الحج جهاد، نوع من الجهاد، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا. جاء في الحديث: الحج من سبيل الله أو في سبيل الله. وفي حديث عائشة قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. تنبيه: الحج المبرور هو المقبول أو الذي لم يخالطه إثم أو الذي لا رياء فيه. أقوال: قال القسطلاني وفي حديث جابر عن أحمد بإسناده فيه ضعف، قالوا يا رسول الله ما ما ما ما بر الحج ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. انتهى. طب سبق لنا الحج المبرور، المبرور من البر، وهو الذي لم يخالطه إثم ولا يكون مبرورا إلا إذا اجتمعت فيه أوصاف خمسة: أن يكون مخلصا لله، متبعا لرسول الله، قائما بالواجبات العامة والخاصة المتعلقة بالنسك، مجتنبا للمحرمات العامة والخاصة وهي ما حرم بسبب الإحرام، والخامس أن يكون بمال حلال. هذه أوصاف الحج المبرور. نعم. باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج وسقط عنه توابع الوقوف وانقلب إحرامه عمرة، فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر. طيب، يقول رحمه: باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، إذا سبق فلم يدرك، واصطلاحا عند الفقهاء طلوع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة. طلوع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة. والفوات لا يكون إلا في الحج، وأما العمرة فإنها لا تفوت إلا تبعا لحج القارن، يعني العمرة ليس لها زمن لكن لا تفوت إلا تبعا فيما إذا كان قارنا. وقوله الإحصار مصدر أحصره إذا منعه، قال الله عز وجل: فإن أحصرتم، يعني منعتم، وقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني منعوا. وأما اصطلاحا فالإحصار هو منع الناسك من إتمام نسكه، وهنا مسائل تتعلق بالفوات، ولعلها تكون ملخصا لما سيذكر المؤلف. أولا: ما حكم من فاته الحج؟ مسألة الأولى: ما حكم من فاته الحج؟ المذهب أن من فاته الحج فإن إحرامه ينقلب عمرة بمجرد طلوع فجر يوم النحر، ينقلب عمرة. قالوا: إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، فالذي طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، نقول إن كان إن نوى أن يبقى إلى السنة القادمة فليبقى، وإلا فإن إحرامه ينقلب ماذا؟ عمرة. والقول الثاني أن إحرامه لا ينقلب، بل هو الذي يقلبه أيضا إن لم يختر البقاء ليحج من قبل. إذا من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، المذهب أن إحرامه ينقلب تلقائيا من غير اختيار، والقول الثاني أنه لا بد أن يقلب. وعلى كلا القولين مقيد بما إذا لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قبل. المسألة الثانية: إذا تحلل بعمرة فهل يقضي؟ يعني مثلا قلب إحرامه أو انقلب إحرامه. نعم. شدوا حيلكم، ترى لازم نقضي على اليوم، ما فيه بس ننتهي المسائل والباقي. طيب المسألة الثانية، إذا تحلل بعمرة فهل يقضي من العام القابل أو لا؟ المشهور من المذهب أنه يقضي مطلقا، سواء كان الحج الذي فاته فيه الوقوف واجبا أم تطوعا. أما إذا كان واجبا فواضح، لأن الحج لا يزال، لأن ذمته لا تزال مشغولة. وأما إذا كان نفلا فقالوا لأن نفل الحج كفرضه، ولإجماع الصحابة على ذلك، ولأنه في الغالب يكون مفرطا، لأن الفوات يكون بتفريطه. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا قضاء عليه إلا أن يكون هذا الحج الذي فاته فيه الوقوف إلا يكون واجبا بأصل الشرع أو بالنذر. قالوا لأن ذمته لا تزال مشغولة بهذا الواجب حتى يتمه. والقول الراجح في هذه المسألة التفصيل، وهو أن يقال إن فاته الحج بتفريط منه وجب عليه القضاء من قابل، وإن كان فوت الحج من غير تفريط منه فلا شيء عليه، وهذا ولو كان واجبا. وهذا قول وسط بين من يوجب مطلقا ومن بين من لا يوجب مطلقا، وهو أيضا قياس على الإحصار، لأن المحصر منع من إتمام النسك بغير اختياره، وهذا ولا يلزمه القضاء، وهذا أيضا فاته الحج بغير اختياره. مسألة ثالثة أيضا، هل يجب عليه الهدي؟ إذا قلنا مثلا تحلل بعمرة هل يجب عليه الهدي؟ المذهب أنه يجب أن يهدي، واستدلوا بقول ابن عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما لما فاته الحج اهدي ما استيسر من الهدي، قالوا وهذا قول صحابي ولا مخالف له. والقول الثاني أنه لا هدي عليه. والقول بوجوب الهدي أو بعدم وجوبه مبني على وجوب القضاء، فمن قال بوجوب القضاء قال بوجوب الهدي، ومن قال بعدم وجوب القضاء قال بعدم وجوب الهدي. وعلى القول الذي رجحنا فيما سبق، وهو أنه إن كان الفوت أو الفوات بتفريط منه وجب القضاء والهدي، وإن كان الفوات بغير تفريط منه فلا قضاء ولا هدي. يعني مسألة الهدي مبنية على مسألة القضاء. نعم، يلا شد حيلك. من قلب إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ولا تجزيه عن عمرة الإسلام، وعليه القضاء ولو نفلا، ويلزمه هدي يذبحه في القضاء ساقه أو لم يسق، فإن أدم صامك المتمتع وتقدم. تنبيه، ظاهر قولهم من قلب إحرامه عمرة أنه يحصل الانقلاب بمجرد طلوع الفجر يوم النحر من دون أن يقلبه هو، ودل قوله ذكرناه قبل قليل. نعم، ودل قولهم إن لم يختر البقاء على إحرامه على أنه مخير، وإلا فبعد انقلابه كيف يتصور أن يختار البقاء على إحرامه؟ ولعله إن لم يختره مع طلوع الفجر فورا فليحرر. يعني يقال إن طلع الفجر على هذا القول، إذا طلع الفجر إن اختار البقاء بقي، وإلا لم يختر انقلب. نعم، ومن منع البيت ولو بعد الوقوف بعرفة على الصحيح أو كان في عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل وحل، ولا إطعام هنا على الصحيح. وإن نوى التحلل قبل أحدها لم يحل بل يبقى على إحرامه، فلو لبس مخيطا وفعل نحوه من المحظورات فدا، ولا يلزمه أيضا لرفضه الإحرام. طيب، إذا أحصر فإنه ينحر هديا ويحلق أو يقصر، لقوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا يلزمه أيضا لرفضه الإحرام لأنه مجرد نية فلم يؤثر، وهذه ذكرناها في أول الإحرام، لو رفض إحرامه لم يرتفض برفضه، وهل يلزمه شيء؟ قلنا لا شيء عليه على الراجح، لأنه مجرد نية فلم تؤثر شيئا. وقال في الإنصاف يلزم دم على المذهب، وكذلك صححه صاحب منتهى في شرح عليه، فالمعول على ما جزم به في المغني والشرح وغيرهما وهو ما قدمناه. فرع ظاهر ما تقدم أنه لا حلق ولا تقصير على محصر، وأنه يحصل التحلل بدون ذلك، وواحد قولين لعدم ذكره في الآية، قدمه في المحرر وشرح ابن رزين وهو ظاهر رزين ابن رزين وهو ظاهر ما في المنتهى. والقول الثاني وجوب الحلق أو التقصير قدمه في الرعاية واختاره القاضي في التعليق وقطع به في الإقناع وأطلقهما في الفروع. ومن أحصر هذا هو الصحيح أنه يحلق أو يقصر فيهدي أو يهدي ويحلق أو يقصر. نعم. ومن أحصر أو جن وأغمي عليه فتحلل قبل فوات الحج لم يلزمه قضاء. قلت أما المحصر فظاهر وأما المجنون أو المغمى عليه فكيف يتصور منه أن يتحلل إذا خشي فوات الوقوف بذبح هدي بنية التحلل أو بصوم عشرة أيام بالنية أيضا. ولعل ذلك فيما إذا منعه الجنون أو الإغماء عن الذهاب إلى الوقوف وعقل أو فاق من الإغماء قبل الفوات. ولكن في زمن لا يمكن الوصول فيه إلى عرفة إلا بعد فوات الوقت فتحلل حينئذ والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن أحصر عن طواف الإفاضة لم يتحلل حتى يطوف لأنه لا آخر لوقته. فإن قلت قد تقدم أن من منع البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل وحل. وقد ذكرت هنا أن من منع عن طواف الإفاضة لا يتحلل فما الفرق؟ قلت محل ما تقدم فيما إذا منع من البيت قبل التحلل الأول بأن لم يرمي جمرة العقبة ولم يحلق أو يقصر. وهذا فيما إذا منع من البيت بعد ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هذا قبل التحلل وذاك بعد التحلل. نعم. يبقى إذا كان تحلل التحلل الأول يبقى التحلل الثاني حتى يطوف. نعم. ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة بقي محرما حتى يقدر على الوصول إلى البيت ويطوف ويسعى كما سبق في من فاته وقت الوقوف ويحلق أو يقصر وليس له التحلل قبل ذلك لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئا. وقيل بل كما في المقنع وهو أظهر وإن كان خلاف الأشهر. فصل. وإن وقف الكل أو إلا يسيرا الثامن أو العاشر خطأ أجزأ. قال في الإنصاف هذه مسألة تقع يعني في الزمن السابق في زمن الآن هذه شبه مستحيلة. نعم. يعني الوقوف يتثبت منه ويعلم قبل ذلك لكن في الزمن السابق قد يحصل مثل هذا. نعم. قال في الإنصاف وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء ولو لم يره أحد أو لما يراه الناس. ثم ذكر عن الشيخ أنه يوم عرفة ظاهرا وباطنا. نعم. يعني لو أخطأوا يعني الكل إلا يسيرا ووقفوا مثلا في اليوم العاشر أو في اليوم الثامن فنقول يكون في عرفة في حقهم ظاهرا وباطنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس. نعم. وقال نقلا عنه يوضحه لو كان خطأ وصوابا لا يستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ انتهى. وظاهر كلامهم سواء كان خطأ لغرض في العدد أو في الرؤية أو في الاجتهاد مع غيم. قال في الفروع وهو ظاهر كلام الإمام وغيره انتهى. قلت ذكر في الإنصاف ما يفيد أنه لو أخطأ والغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقف العاشر لم يجزئهم إجماعا فتدبر. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. قال في الإنصاف هذا المذهب وعليه الجمهور انتهى. قال البهوتي ولم يخالفه في التنقيح وجزم به في الإقناع انتهى. وعبارة الانتصار كما في المنصف وإن أخطأ عدد يسير. وفي الكافي وإن أخطأ نفر وهو بين الثلاثة والعشرة فاتهم الحج انتهى. ومفهوم كلام الكافي أنه لو كان الخطأ من جماعة أكثر من عشرة يصح حجهم. وانظر ما المراد بالبعض في عبارة صاحب الإنصاف وباليسير في عبارة صاحب الانتصار. فإن كان المراد بذلك ما صرح به صاحب الكافي أشكل علينا قولهم كما في الإقناع والمنتهى. هذه مسألة عشرة أقول فيها نظر. والصواب أن يقال اليسير ما دون الثلث نحد بذلك. نقول الحجاج على تقدير هذه المسألة نقول اليسير ما دون الثلث والكثير ما فوق الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. أما مسألة تقول عشرة أو أكثر إنهم كثير في حجاج يبلغون ملايين هذه مشكلة. نعم. أشكل علينا قولهم كما في الإقناع والمنتهى وغيرهما وإن وقف الكل إلا يسير الثامنة أو العاشر خطأ أجزأ. فإن مفهومه لو أخطأ النصف لم يجزئهم لأن الباقي ليس بقليل. بل لو أخطأ الثلثان أيضا لا يجزيهم لأن الباقي ليس بقليل أيضا. وقد اشترطوا في إجزاء الخطأ أن يكون من الكل أو إلا قليلا فينبغي أن يحرر. وهذا يشير إلى ما ذكرنا أن العبرة بالثلث فصاعدا. وإن رأى هلال ذي الحجة طائفة قليلون ينفردوا في وقوفهم بل يقفون مع الجمهور، قاله في الإنصاف وغيره، قال في الفروع ويتوجه وقوفهم مرتين انتهى أي في يومين. وهذا فيه نظر، لأن الله لم يجب على عباد أن يفعل العبادة مرتين. قلت وهذا أقرب للاحتياط، يؤيده ما ذكروه في الصوم من أنه لو رأى الهلال وحده فردت شهادته لزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس، ولو رأى هلال شوال لم يفطر. قال ابن عقيل يجب الفطر سرا، قال في الإقناع وهو حسن انتهى. باب الزيارة. قال علماؤنا وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل زيارة مسجده لا علاقة لها بالحج، ولكن الفقهاء ذكروها في باب المناسك، لأنهم كانوا في السابق يشق عليهم أن ينشئوا سفرين، سفر للحج وسفر لزيارة المسجد النبوي، فكانوا إذا قفلوا من الحج عرجوا على المسجد النبوي وقصدوه وصلوا. ثم أيضا الزيارة ليست للقبر، وإنما تكون للمسجد، لأنه لا يجوز شد الرحل لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يشد الرحل للمسجد فلا بأس بذلك، لأن المسجد من المساجد التي تشد إليها الرحال. والحالة الثانية أن يشد الرحل لأجل القبر فلا يجوز. والحالة الثالثة أن يشد الرحل للأمرين، يعني يقول سوف أزور المسجد وأزور القبر. فحسب القواعد الشرعية أن هذا محرم، لأنه اجتمع مبيح وحرام، ومع ذلك العلماء أجازوا مثل هذه الصورة، قالوا وتكون زيارة القبر تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم، هذه خلاصة. قال علماؤنا وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما، لما روي عن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكان ما زارني في حياتي، وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الحديثان لا يصحان، بل بعضهم حكم عليهما بالوضع. وعن أبي هريرة: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ويستحب لهم أن يكثروا من الصلاة والسلام على سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما إذا رأوا أشجار المدينة المنورة أو وصلوا إلى حرمها. فإذا وصلوا إلى المدينة استحب لهم الغسل عند دخولها ولبس الثياب النظيفة والتهيؤ بهيئة حسنة. فإذا وصل، وهذا أيضا لا أصل له، الاغتسال عند دخول المدينة بدعة لا أصل له، وإنما كان الاغتسال مشروعا عند دخول مكة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا من أجل النسك، لأجل أن يكون متهيئا للطواف. فإذا هذه مبالغة، يعني من المبالغة، وهذا مبني على أنه أفضل الخلق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن على الشقاق. استحب لهم الغسل عند دخولها ولبس الثياب النظيفة والتهيؤ بهيئة حسنة. فإذا وصل الزائر إلى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما ورد وتقدم في دخول المسجد الحرام، ثم يقصد الروضة الكريمة وهي ما بين المنبر والقبر، فيصلي تحية المسجد بجانب المنبر ويشكر الله تعالى على هذه النعمة، ثم يأتي القبر. الحديث وارد: ما بين بيتي ومنبري، لأن قبره لم يقل إلا بعد موته. نعم. ها؟ يصلي الحمد لله في أي مسجد، في أي مكان، في أي مكان، لكن الروضة ما بين البيت والمنبر. ثم يأتي القبر الكريم ويستقبل وسطه ويستدبر القبلة ويبعد من القبر نحو 4 أذرع ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر لا يزيد على ذلك، فإن زاد فحسن. كان يقول السلام عليك يا نبي الله، يا حبيب الله، السلام عليك يا خير. يقول يا حبيب الله، هذه العبارة فيها تنقص أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولذلك تعرف خطأ ما يتداوى من عبارة إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فالصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. السلام عليك يا نبي الله يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجرين، السلام عليك وعلى أهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى به نبيا ورسولا عن أمته، وصلى عليك كما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، أفضل وأجمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأزواجه وذرياته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ومن شق عليه اقتصر على بعض ذلك. وإذا كان بعض السلف يقتصر على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، وما أشبه ذلك. نعم. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن أوصاه أحد بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان من فلان، وهو يسلم عليك يا رسول الله. وهذا أيضا ليس الأصل، لأن الإنسان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكانه، وإذا بعض العوام تقول يسلمني على النبي، وهذا من ليس الأصل. الإنسان يستطيع أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكان، ولهذا جاء في الحديث السابق: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عز وجل روحي فرددت عليه السلام. نعم. ثم يتأخر جهة يميني قدر ذراع للسلام على الصديق رضي الله تعالى عنه، وليقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا صفية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثانيه في الغار: جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا، رضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة مثواك. ثم يتأخر كالأول للسلام على الفاروق رضي الله عنه، وليقول: السلام عليك يا عمر، يا من أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن الأمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا، رضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة مثواك. ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتوسل به في حق نفسه ويستشفى. وهذا أيضا من البدع، والصواب أنه لا يرجع ولا يحتاج، وهذا مبني على ما سيأتي من القصة المذكورة. نعم. ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن ألطف ما قيل ما حكاه بعضهم قال: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء ربي وقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشد يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ومعنى الآية واستغفر لهم الرسول يعني في حياته. نعم. ولو أنهم ظلموا. نعم. ثم قال: ثم انصرف العربي فحملتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي: الحق يا عتبي العربي، فبشره بأن معروفة قصة العتبي، معروفة عندهم كأنها في صحيح البخاري. الحق يا عتبي العربي، فبشره بأن الله قد غفر له، انتهى. ثم يتقدم إلى رأس القبر الشريف ويستقبل القبلة ويدعو بما أحبه لنفسه ولوالديه ولمن شاء من أقاربه وأشياخه وإخوانه وسائر المسلمين. فرع يحرم الطواف بالحجرة الشريفة بل بغير البيت العتيق اتفاقا، قاله شيخ الإسلام. واتفق العلماء على كراهية التمسح بجدار القبر الكريم وتقبيله وإلصاق صدره به. والآن بحمد الله يعني أحسنت الحكومة بأن وضعت حاجزا بين القبر، أو بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، وبين من يزور. كانوا بالأول يتمكنون من مس، والآن الحمد لله وضع حاجز بحيث لا يتمكنون من أن يتبركوا يمسوا. نعم. بل الأدب أن يبعد كما يبعد منهم في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام النووي وهذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه انتهى. ويستحب له بعد ذلك زيارة البقيع وزيارة سيدنا حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفح جبل أحد، ويأتي مسجد قباء فيصلي فيه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. ويستحب أن يكون يوم السبت، لأنه ورد في رواية صحيحة كان يأتي كل سبت، ويأتي بئر أريس وهي التي تفل فيها رسول ويأتي بئر أريس وهي التي تفل فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي عند مسجد قباء وقيل غيرها. وإنما تلك تسمى بئر غرس فيشرب منها ويتوضأ. وكذلك يأتي مسجد الغمامة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا لا أصل له، إتيان البئر وإتيان مسجد الغمام والمواضع التي يسن إتيانها في المدينة زيارة المسجد وزيارة قبر النبي وقبر صاحبيه وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، هذه المواضع التي يسن. أما المساجد السبعة ومسجد الغمام ومسجد وبئر عريس، نعم أي بس خلينا نكمل بس عشان ما بيجينا الوقت خمس دقائق. نعم. يشرب منها ويتوضأ. وكذلك يأتي مسجد الغمام من أثر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بها. ثم مسجد الغمام معروف قرب المسجد النبوي، ما تعرفونه؟ معروف قرب المسجد النبوي. ثم إذا أراد أن يسافر من المدينة المنورة إلى بلاده استحب له أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب، ويأتي إلى القبر الكريم. وهذا أيضا ليس له أصل. نعم. ويعيد السلام ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد بحرم رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ويسر لي العودة إلى حرمين، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غانمين، وينصرف تلقاء وجهه ولا يمشي القهقرة. فإذا أدار وجهه إلى بلاده قال لا إله إلا الله، آيبون عابدون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فائدة وما ينقل عن ألسنة العوام من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة، باطل وضعه بل وضعه بعض الفجرة باطل وضع بعض الفجر. قاله النووي ومثله من يعتقد من العوام أن من لم يقدس حجه أي لم يزر القدس بعد حجه فحجه غير كامل. طيب، لأنه لا ليس هناك قبر من قبور الأنبياء يعلم يقينا إلا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل. وما تقدم من آداب السفر وأحكام يشرى في سفره إلى بلده، ثم إذا وصل إلى بلده وأشرف عليها حسن أن يقول بعد الوارد عند دخول كل بلد وتقدم اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا، اللهم ارزقنا جناها وأعدنا من وبائها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا، وأن يدخلها نهارا والأولى غدوة ويكره ليلا. فإذا وصل بدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، وإذا دخل منزله صلى فيه ركعتين أيضا، وقال توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. وهذا ليس الأصل، كونه يصلي في منزله. الصلاة التي جاءت بها السنة هي أول ما يقدم من السفر يأتي المسجد فيصلي ركعتين كما في حديث كعب وغيره. ويستحب لمن يسلم عليه أن يسأله أن يدعو له بالمغفرة، وأن يقول له قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك، فيستغفر له الحاج ويدعو له. فقد ورد اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. قال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم. فائدة. ومن علامات قبول الحج أن يكون الحاج بعد رجوعه خيرا مما كان قبل ذهابه إلى الحج، وأن يكون خيره مستمرا في ازدياد. زادنا الله تعالى من خيره وإحسانه، وغمرنا بجزيل فضله وامتنانه، وبلغنا بيته وأرانا لذلك أهلا، وأرانا تلك المشاعر والمشاهد والمواقف، ورزقنا بعافية بلا محنة زيارة نبيه كنز المعارف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرف وكرم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحزابه ما طاف بالبيت طائف، وما أمن بالحرم الشريف خائف، وما أمن بالحرم الشريف خائف. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذا آخر ما تيسر جمعه، فأسأل الله أن يعم نفعه. وكان الفراغ منه 12 خلت من رجب سنة 89 و200 هجرية، وقد سار تبيضه في هذه النسخة في النصف الأول من شوال سنة 17,300 في المدرسة السليمانية بجوار المسجد الحرام، أدخلنا الله دار السلام بسلام، بقلم الفقير جامعه الحقير عبد الغني بن ياسين بن محمود بن ياسين بن طه بن أحمد اللبدي النابلسي عفى الله عنه. الحمد لله. هذه بقية تقارير و ما شاء الله. ها؟ هي حق لنا نفسهم يعني باب التواضع. نعم. أي جاء ابن عباس الكبيرة بقرة والصغيرة الشاة. وبعض العلماء يقول ليس فيها جزاء، وإنما هذا من ابن عباس من باب التعزير. من باب التعزير. نعم. خلينا ما تعرضنا للمسألة أقول فيها خلاف، فالمشهور من المذهب هو هذا، وبعضهم يقول ما ورد عن ابن عباس فلعله كان تعزيرا. أي يعني ترك كأنه أحرم من غير الميقات يصح. أي لأن الميقات من بمكة الحل، فإذا أحرم كأنه لم ترك الإحرام من الميقات. نعم. Thank you.